الصغار الامر مبيح. خلاف هذه المسألة اظنه فرع على الخلاف في مسألة التيمم هل هو رافع ام مبيح. لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فقيل انه رافع للحدث فهو قول جمهور الشافعية والمشهور من مذهب المالكي، وقيل انه مبيح وليس برافع وهو مذهب المالكية واختاره بعض الشافعية. اما من قال بانه رافع فاستدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور، والنفي هنا نفي للايه؟ نفي للصح. فاذا كان ماسح الخفين صلاته صحيحة فهو اذا قد صلى متطهرا، وان كان او اذا كان متطهرا فقد ارتفع حدث. استدل ايضا بان المسح على الخفين طهارة بالماء اشبه بالغسل، واستدل النووي رحمه الله تعالى على انه يرفع الحدث لانه يصلي بالمسح فرائض عدة فرائض، ولو كان لا يرفع لما جمع به فرائض كالتيمم وطهارة المستحاضة. طبعا كلامه في مسألة تيمم وطهارة المستحاضة فيه نظر لأنه مبني على خلاف أصلا، والأصل إن لا يستدل به الخلاف في مواطن الخلاف. نعم، فالصحيح والله تعالى أعلم أن التيمم نفسه رافع، التيمم رافع وبالتالي المسح أولى منه بهذا الحكم، فهو رافع للحدث وليس مبيح للصلاة. واستدلال النووي هنا في محله ان هو اذا كان مبيحا فلا يصلى به الا صلاة واحدة فقط على قول الجمهور، فلما علم انه يصلى به عدة صلوات تبين انه رافع وليس مبيح. هنا مسألة ايضا لا اذكر ان احنا اتكلمنا فيها، وهي مسألة من لبس الخفين ليمسح عليهم، يعني هو تعمد لبس الخف ليمسح عليه، ففيها خلاف ايضا، قيل يجوز ان يلبس من اجل ان يمسح، وده مذهب الحنفية وهو قول في مذهب المالكي، فاختاره ابن حزم رحمه الله تعالى والظاهر انه الراجح، وقيل لا يجوز له المسح وهو المعتمد في مذهب المالكية، وقيل يكره له المسح وده قول في مذهب المالكية ايضا، وقيل لا يستحب له المسح وده قول الحنابلة. طبعا اللي قالوا بالجواز قالوا قد جاء الاذن بالمسح على الخفين مطلقا من غير تقييد، فينبغي ان يبقى على اطلاقه ما لم يقيده نص من كتاب او سنة او اجماع، ولا يوجد دليل يمنع من قصد اللبس للمسح على الخف، ومن منع عليه الدليل ولا دليل. والحقيقة انه لا يتصور في لابس الخفين انه لا يقصد المسح عليهم، صحيح قد تتعدد المقاصد، ممكن يلبسه لتدفئة قدمه، ومع تدفئة القدم بينصرف ذهنه الى انه ايه هيمسح عليه، فهذا القصد معتبر وليس يعني مستنكرا، فهو قصد معتبر وليس مستنكرا، واذا كان القصد معتبرا فلا مانع من تعمد الاتيان به. لكن اللي قالوا بالمنع قاسوا على ايه؟ من سافر ليفطر، والحقيقة ده قياس مع الفارق، لان الفطر الاصل فيه التحريم، الاصل فيه الفطر التحريم، ولكن جاز للمسافر لعلة الايه؟ لعلة السفر. فمن سافر طلبا للفطر فقد تحايل على إفقاق واجب، والفيل على المحرمات لا تريحها، وعلى الواجبات لا يسقطها. هذا متفق عليه، ان الفيلة اذا كان سيتعلق بها اسقاط واجب او اباحة محرم فهي حيلة باطلة لا تجوز. فهذه حيلة، وحيلة لاسقاط ايه واجب او ارتكاب محرم فهي حيلة باطلة من هذا الباب. لكن قلما ان واحد يسافر لاجل الايه، لاجل الفطر بخلاف لبس الخف للمسح عليه، فهذا اكثر ما يفعله الناس. والمسح ليس محرما في اصله، فالفارق بين من سافر ليفطر ومن لبس ليمسح فارق كبير ولا قياس مع الفارق. استدل هؤلاء ايضا بالقاعدة الفقهية التي تقول ان تعاطي سبب الترخص لقصد الترخص لا يبيح الرخص، والمسح رخص، ولبس الخف من اجل المسح من هذا الباب. يعني واحد يبحث عن اسباب الرخصة بكل سبيل فيعامل بنقيض قصده ولا يباح له الترخص. لكن اجيب عن هذا ايضا بان العلماء مختلفون في كون المسح رخصة او عزيمة، فقال الجمهور بانه رخصة، وفي رواية لأحمد رحمه الله تعالى انه عزيمة. وسيأتي ان شاء الله بحث هذه المسألة في باب التوقيت، لان الاحاديث هل فيها رخص للمسافر ورخص للمقيم ولا جعل، فأكثر الروايات بلفظ جعل وليس رخص، حتى إن بعضهم حكم على لفظ رخص هذه بالشذوذ. وعلى التسليم إن المسح رخصة، فإن الرخصة تارة يكون قصدها لا يسقط واجبا ولا يوجب محرما، فيكون قصده صحيحا فلا بأس بالمسح معه. وأما من قال لا يستحب، فالله الله تعالى أعلم أنه أخذه من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لم يكن يتكلف لبس الخف ليمسح عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يكن يتكلف ضب حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخفين ليمسح عليهما. يعني ده أقرب الأقوال إلى القبول، مع القول بالجواز طبعا نقول، لكن وخلاف الأولى، لأن المسلم لم يكن يتكلف الحال أو لم يكن يتكلف لبس الخف ليمسح عليه، وإنما كان يراعي الحال التي هو عليها، والتكلف أصلا مذموم في كل أمور الشرع. أيضا اختلفوا في مسألة مسح من به حدث دائم كالمستحاضة، ومن به سبب بول وانفلات ريح ونحو ذلك. فالعلماء يعني لهم أقوال كثيرة في هذا الباب، وأعدل الأقوال ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، وهو أنه يمسح كغيره لأدلة أولها عدم وجود المانع من ذلك. ولا شك إن الناس في الأحكام سواء إلا ما خص بدليل. وإذا كان الحدث لا يبطل المسح مع الرجل مع الرجل الصحيح، وإذا كان الحدث لا يبطل المسح مع الرجل الصحيح، فكذلك من به حدث دائم ثم إنه مضطر فهو أحق بالرخصة من غيره. ثم من المعلوم من قواعد الشريعة أن الإنسان لا يكلف إلا بكسبه وسعيه، ولا يسأل إلا عن فعله، ومن به حدث دائم مغلوب عليه لا كسب له فيه، فكأنه لم يوجد أصلا، فيترجح إنه يمسح كغيره، بل هو أولى بالمسح من غيره. نعم. بعد كده تكلمنا عن شروط المسح على الخفين، تكلمنا فيها في طهارة لا طهاره الخوف كنا عن طهاره الخوف. تمام. طيب وقفنا عند ايه؟ ان يكون مباحا. طيب المباح ضد المحرم، والتحريم اما ان يكون لحق الله عز وجل واما ان يكون لحق ايه؟ ادمي. فما كان محرما لحق الله تبارك وتعالى كمثلا فك من الحرير للرجل، وما كان محرما لحق ادمي كخف مغصوب او مسروق. اختلف العلماء في جواز المسح على الخف المحرم على اقوال، فقيل يمسح عليه مطلقا او يمسح عليه مطلقا، ده مذهب الحنفية واكثر الشافعية، وقيل لا يجوز المسح عليه مطلقا والمشهور عند الحنابلة واختاره بعض الشافعية، وقيل يفرق بين ما كان التحريم فيه لحق الله او لحق الآدمي، ومذهب المتأخرين من المالكية. اما من قال لا يجوز المسح عليه مطلقا فقاسه على صلاة المسبي بجامع التحريم في كل منهما، لما رواه احمد عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يصلي وهو مسبل ازاره اذ قال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضا. فذهب فتوضا ثم جاء، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضا. قال: فذهب فتوضا ثم جاء، فقال: ما لك يا رسول الله؟ ما لك امرته يتوضا؟ ثم سكت. قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد مسبل إزارة. لكن الحديث فيه ضعف ومتنه منكر. قال: والمسح رخص على قول، والرخص لا تناط بالمعاصي، وقد قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والباغي عندهم الخارج على الإمام، والعادي هو المحارب وقاطع الطريق. قالوا: فإذا كان الله لم يبح أكل الميت للمضطر إذا كان عاصيا فغيرها من الرخص من باب أول. وأجيب بأن المراد بالباغي من يأكل فوق حاجته، والعادي من يأكل هذه المحرمات أو يتجاوز القدر الكافي وهو يجد عنها مندوحة، فليس في الآية دليل على ما ذكر. قالوا: وإذا صححنا المسح على الخف المحرم نقول قد رتبنا على الفعل المحرم أثرا صحيحا وفيه مضادة لله ولرسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. والمسح على الخف المحرم خلاف أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنه كما نقول دائما لا تلازم بين التحريم والصحة، فتلقي الجلب منهي عنه والبيع صحيح مع الخيار. فالأرجح جواز المسح على الخف المحرم مع الإثم لعدم وجود الدليل الصريح المقتضي لفساد الطهارة. والقاعدة التي دايما نذكر بها من العبادة الواقعة على وجه المحرم، إن كان التحريم عائدا على ذات العبادة كصوم يوم العيد لن تصح العبادة، وإذا كان التحريم عائدا إلى شرطها على وجه يختص بها كالصلاة بالثوب المتنجس أو النجس مع اشتراط طهارة الثوب على قول جمهور الفقهاء، لم تصح إلا لعاجز أو عادم على الصحيح. وإن كان عائدا إلى شرط لا يختص بالعباد، يعني شرط عام مطلوب الابتعاد عنه في الصلاة وخارج الصلاة كالصلاة بثوب الحرير، فهو شرط لصحة الصلاة ان هو يستر عورته عند قول او على قول الجمهور. فاذا سترها بهذا المحرم ننظر هل التحريم لاجل الصلاة ولا التحريم عام للصلاة وغير الصلاة. فاذا كان عاما فلا يتعلق به بطلان الصلاة، وإن كان عائدا على أمر خارج لا يتعلق بشرطها كالوضوء من الإناء المحرم، والمطلوب أنه إيه؟ يتوضأ. لكن الفرق بين الوضوء بماء محرم وإناء محرم إيه؟ الماء له تعلق بالوضوء بخلاف الإناء. عشان كده قلنا إذا كان عائدا على أمر خارج لا يتعلق بشرطها كالوضوء من الإناء المحرم من الماء المحرم، فالراجح صحة العبادة وعليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. وهنا المنع ليس عائدا على شرط العبادة التي هي الطهارة، وإنما عائد على أمر خارج وهو الغصب، فهو وصف عارض لا تعلق له بالطهارة، فيصح المسح مع اسم الغصب أو ارتكاب المحرم. طب ليس الثوب نفس الكلام نفس الصلاة في ثوب على النجاسة هنا يتعلق الشرط الصلاة، حتى لو قلنا غير متعلق بالشرط فترك الواجبات عمدا في العبادة يطلع على الراجع، لأنه تعمد للإتيان بالعبادة على غير وجهها، ثم إن الطهارة للصلاة أصلا وليست لخارج الصلاة، فأصبح كالشرط أو أصبح كالواجب المتعلق بالصلاة لا بغيره. يعني لو إنك جلست في غير صلاة وعلى ثوبك نجاسة هل تأثم بذلك؟ لا تأثم، ولكن تأثم بالصلاة بالثوب المتنجس وأنت تعمل، فده أصبح متعلق بذات العبادة فيعود عليها بالإبطال، سواء قلنا شرط أو قلنا إيه أو قلنا واجب، طالما تعلق بذات العبادة يبقى الأصل إن أنت يعني تستقيم. أظن كنا اتكلمنا في مسألة الخف المفرط نحوه. لا نتكلم. طيب اللي هو ده برضو من شروط صحة المسح على الخفين عند كثير من أهل العلم، أن يكون ساترا لمحل الفرض أي لما يجب غسله، وعليه فإذا كان الخرق في الخف أو الجورب في محل الفرض يعني القدم إلى الكعبين فقد اختلفوا، فقيل يمسح عليه مطلقا ما ثبت له اسم الخف وأمكن المشي فيه، ده قول سفيان الثوري وإسحاق وابن مبارك وابن عيينة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقيل لا يمسح عليه مطلقا ما دام أنه يظهر منه شيء، والقول الجديد في مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة، ومنهم من فرق بين الخرق اليسير والخرق والخرق الكبير أو الكثير، وده مذهب الحنفية والمالكية على خلاف بينهم في تحديد اليسير والقليل أو الكثير. القائلون بالمنع استدلوا بأدلة، منها أن القدر الذي ظهر من القدم فرضه الغسل، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز. حقيقة إن المقدمة التي ذكرت إن القدر الذي ظهر من القدم فرض الغسل تحتاج إلى دليل، فإذا لم نسلم بالمقدمة لم نسلم بالنتيجة، فأين الدليل على أن ما ظهر فرض الغسل؟ ولا يخفى إن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح، وإلا لو قلنا إن ده فرض الغسل وده فرض المسح يبقى نلزم الماسح باستيعاب ظهر الخف بالإيه؟ بالمسح، وهذا لم يقل به أحد. وقولهم إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد منتقض بالمسح على الجبير، لو أن رجلا في ساقه مثلا أو في ذراعه جبيرة غطت بعض الذراع وتركت البعض، كلهم بلا استثناء يوجبون المسح على الجبيرة وغسل الايه وغسل الباقي باعتبار ان الميسور لا يسقط به المعصور، بل منهم من زاد على ذلك وقال يتيمم ايضا، يعني يغسل للمكشوف ويتيمم للمستور، فجمع بين الشيء وبدله الابعد، لان بدل الغسل ايه او المجاز الاقرب للغسل المسح، المجاز الاقرب المسح، فكونهم يقولوا غسل وتيمم فعمدوا الى المجاز الايه المجاز الابعد، ولم يسقط واحدا منهم خلافا لابن حزم مسألة الايه المسح او التيمم، يعني اما انهم قالوا بالمسح او بالتيمم فجمعوا بين الاصل والبدل، وهذا شبه متفق عليه بينهم يعني. طبعا اذا لم تكن المقدمة سالمة فالنتيجة ايضا ايه غير سليمة. نعم. قالوا ومنها ان الاصل وجوب غسل الرجلين فحينئذ او فحيث جاءت الرخصة بالمسح على الكفين فيلزم ان يكون صحيحين، وهذا طبعا كلام يعني لا اثرت عليه من حق، لانه نعم الاصل غسل الرجلين وجاء الاذن بالمسح مطلقا بلا قيد، فمن قيده فهو الذي عليه الدليل، لان لو كان يلزم صحة الخف او انه يكون سليم للازم بيان ذلك، فطالما انه لم يبين فالاصل ايه عدم اشتراط ما لم يشترطه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما المجيزون فاستدلوا بان يسلم مسعى الخفين وادن بالمسح، واذن سلم عام مطلق لم يشترط فيه او لم يشترط فيه كونه سليما من العيوب، فكلما وقع اسم الخف على شيء جاز المسح عليه الا ما استثني بدليل، ولا دليل على هذا الاستثناء. وطبعا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان مئة شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا يتصور خلو شفاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع ما كان اكثرهم عليه من فقر من فتوق او خروق، ولو كان الفتق والخرق مؤثرا لبينه صلى الله عليه وسلم من باب ان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والصحابة اللي بلغوا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها لم ينقل عن احد منهم تقييد الخف بشيء من هذه القيود، بل اطلقوا المسح عليها مع علمهم باحوال خفافهم. واشتراط كون الخفاف سليمة من الخروق في الحقيقة ينافي المقصود من الرخصة والتيسير على المكلفين، ولهذا اكتفى الشرع بمسح الظاهر دون الباطن. ومما يدل على بطلان قولهم هذا اختلافهم في تحديد مقدار الخرق اللي يتجاوز عنه، والتحديد لابد فيه من توقيف شرعي، وطالما ان لا توقيف يبقى اذا لا تحديد اصلا.